أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في الفصل الخامس بعد أن فرغ الشيخ من الصلوات الراغبة وتحدث عن الأولى وهي صلاة الاستسقاء، اليوم الثانية وهي صلاة الاستخارة. يقول الإمام الصادق عليه السلام: صلي ركعتين واستخير بالله العلي العظيم. وصلاة الاستخارة وهو عندما يتخير الإنسان، يتخير الإنسان. وتنقسم صلاة الاستخارة منها إلى صلوات، منها صلاة الحاجة وصلاة الشكر وصلاة الزيارة. وصلاة الحاجة إذا أراد الإنسان قضاء حاجة فيصلي على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ويسأل الله سبحانه وتعالى أن تنقضي حاجته. وصلاة الشكر وهي صلاة بعد انقضاء الحاجة، بعد أن تنقضي حاجة الإنسان أن يصلي صلاة الشكر، وهي إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة فيصلي ركعتين، ركعتين تقرأ في الأولى الحمد وقل هو الله أحد، وفي الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون. وصلاة الزيارة وهي ركعتي الزيارة للمعصومين عليهم السلام أجمعين. ومنها ما يختص وقتا معينا من هذه الصلوات وهي صلوات خمس. الأولى نافلة شهر رمضان، والأشهر في الروايات استحباب 1000 ركعة في شهر رمضان زيادة على النوافل المرتبة، يعني يصلي في كل ليلة 20 ركعة، 20 ركعة يصليها الإنسان في شهر، في الأشهر أو في الصلوات، منها 8 بعد المغرب، 8 بعد المغرب، و12 ركعة بعد العشاء على الأظهر، وفي كل ليلة من 10 الأواخر 30 على الترتيب المذكور، وفي ليالي الإفراد يعني 19 والحادي والعشرين والثلاثة والعشرون يسمونها ليالي الإفراد الثلاث، في كل ليلة 100 ركعة. وروي أنه يقتصر في ليالي الإفراد على 100 حسب، فيبقى عليه 80 يصلي في كل ليلة جمعة 10 ركعات بصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهم السلام، وفي آخر جمعة 20 ركعة من شهر رمضان بصلاة علي عليه السلام، وفي عشية تلك الجمعة 20 ركعة بصلاة فاطمة عليها السلام. وصلاة أمير المؤمنين عليه السلام 4 ركعات بتشهدين وتسليمين، يعني يقرأ في كل ركعة الحمد مرة و50 مرة قل هو الله أحد. ركعتان. وصلاة فاطمة عليه السلام 2 ركعات يقرأ في الحمد مرة واحدة والقدر 100 مرة، وفي الثانية الحمد الركعة الثانية الحمد مرة وسورة التوحيد 100 مرة. وصلاة جعفر الطيار 4 ركعات بتشهدين وتسليمتين، يعني يقرأ في الأولى الحمد مرة وإذا زلزلت مرة واحدة. حتى ثم يقول 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يركع ويقولها 10، وهكذا يقولها سبحان الله 10 بعد رفع رأسه، بعد ما يرفع رأسه وفي سجوده وبعد رفعه وفي سجوده ثانيا وبعد الرفع منه، فيكون في كل ركعة 75 مرة أي في الركعة الأولى. وفي الثانية في الركعة ويقرأ في الثانية العاديات بعد الحمد العاديات، وفي الثالثة إذا جاء نصر الله والفتح، وفي الرابعة قل هو الله أحد. ويستحب أن يدعو في آخر سجدة بالدعاء المخصوص بها. ثانيا الثانية صلاة ليلة الفطر، ليلة الفطر وهي ركعتان، يقرأ في الأولى الحمد مرة وألف مرة رحمك الله وألف مرة قل هو الله أحد في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية الحمد وقل هو الله أحد مرة واحدة. الثالثة صلاة يوم الغدير وهو 18 من ذي الحجة قبل الزوال بنصف ساعة. الرابعة صلاة ليلة النصف من شعبان، والخامسة صلاة ليلة المبعث ويومه. وتفصيل هذه الصلوات في كتاب العبادات مذكور كامل تفصيلا وإجمالا، هذه الصلوات المستحبات مذكورة في كتاب العبادة. كل هذه النوافل خاتمة، كل هذه النوافل يجوز أن يصليها الإنسان قاعدا كما تفضل الشيخ، وقائما أفضل. هذه الصلوات المستحبة يجوز الإنسان أن يصليها قاعدا وقائما أفضل، وإن جعل كل ركعتين من جلوس، كل ركعتين من جلوس مقام ركعة واحدة، ركعتين من جلوس تعد مقام ركعة واحدة كان أفضل. أي يعني تعتبر ركعة أي ركعتين من قيام. بعد أن انتهينا أي الأفضل يعني. بعد أن انتهينا من الركن الخامس أو الفصل الخامس الصلوات، ندخل في الركن الرابع في التوابع وفيه فصول. الفصل الأول في الخلل الواقع في الصلاة، وهو إما عمد أو سهوا أو شك. أما العمد فمن أخل بشيء من واجبات الصلاة عامدا فقد أبطل صلاته. من أخل شيء من واجبات الصلاة الواجبة كانت عامدا فقد أبطل صلاته، شرطا كان ما أخل به أو جزءا منها أو كيفية أو تركا. يعني مثلا يستدبر القبلة، عامد يستدبر القبلة تبطل صلاته مثلا على ذلك. وكذا لو فعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب فعله جهلا بوجوبه، فإن مثلا تقدم أن ترك ما يجب فعله عن مبطل، وهنا ذكر حكم تركه جهلا، حتى جهلا جهلا بوجوبه إلا الجهر والإخفاءات في مواضعها، لأن وصف القراءة جعل المكان الإخفاءات إخفاءات والمكان الجهر جهرا. ولو جعل غصبية الثوب الذي يصلي فيه أو المكان أو نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود فلا إعادة. فلا يعني في حديث يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس، لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الركوع والوقت والسجود والقبلة والطهور. هذا خليت هالخمسة يقول لك لا تعاد صلاة، يعني إذا كان في يعني جهلا بهذه الأشياء فلا إعادة في الصلاة. لا تعاد الصلاة إلا من خمس، من خمس إلا من خمس، إلا في خمس، هذه إلا من خمس، يعني إذا خليت من هذه واحد من هذه لين تعاد الصلاة في غيرها لا. الركوع، وقت الصلاة الوقت، والسجود السجود، والقبلة والطهور. فروع: الأول، إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى، إنسان علم بهذا أن الماء هذا مغصوب وتوضأ به، أعاد الطهارة مرة ثانية والصلاة، أعاد طهارة والصلاة، ولو جهل غصبيته لم يعد إحداهما، غير عالم بما أن هذا الماء مغصوب أو لا، وتطهر وصلى، لا إعادة في صلاته. الثاني، إذا لم يعلم أن الجلد ميته، هذا الجلد الذي صلى فيه ميت، فصلى فيه ثم علم بعد الصلاة لم يعد، إذا كان في يدي مسلم، يعني هذا من سوق المسلمين أو شراه من سوق المسلمين، فإن أخذه من غير مسلم، هذا الجلد اشتراه من غير سوق المسلمين أو غير إنسان مسلم، أو وجده مطروحا في مكان، أعاد الصلاة. الثالث، إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه وصلى أعاد، يعني هذا الجلد لا يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه، لم يعلم ما يصلى فيه، يعني مثلا أنه مباح أو مذكى، مثلا عدل الله هذا الجلد مذكى وصلى، وصلى ما يعلم، أعاد الصلاة. وأما السهو، بعد أن انتهينا أما العمد أما السهو، فإن أخل بركن أعاد، كما أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى كبر، أو بالتكبير حتى قرأ، أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع فيما بعد. أخل بركن دخل في ركن ثالث. وقيل يسقط الزائد ويأتي بالفائت ويبني، يعني انت اذا مثلا شككت ان صليت مثلا ثلاث او اربع ركعات فتبني على الاربع ما تبني على الثلاث. يختص، وقيل يختص هذا الحكم بالاخيريتين، ولو كان في الاوليين استأنف والاول اظهر، لان اذا انت شكك بين الاولى والثانية فتبطل الصلاة، خلاص تبطل في الاوليتين، تبطل الصلاة وعليك الاعادة، والاول اظهر اي عين يعيد الصلاة. وكذا لو زاد في الصلاة ركعة، زاد في الصلاة ركعة او ركوعا او سجدتين، اعاد سهوا وعمدا، ان كان سهو او عمد، ان كان سهوا او عمدا. وقيل لو شك في الركوع فركع ثم ذكر انه كان قد ركع ارسل نفسه، يعني ثم ذكر الشيخ وعلم الهدى والاشبه البطلان الصلاة، يعني واصل خلاص انه ركع او سجد، واصل في صلاته خلاص، يعني واصل في الصلاة، ارسل نفسه يعني استمر في صلاته واصل. وان نقص ركعة، نقص ركعة فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة، يعني انت ذكرت ان في الصلاة بعد انت ما دخلت في ركن بحيث ان لا يبطل صلاتك، اتم ولو كانت ثنائية. وان ذكر بعد ان فعل ما يبطلهما، اي ما يبطل الصلاة، عمدا او سهوا، كان عمدا او سهوا، اعاد الصلاة. وان كان يبطلهما عمدا لا سهوا، مثلا تكلم في اثناء الصلاة بكلام لا يدخل في الصلاة عمدا، ففيه تردد. والاشبه الصحة. وكذا لو ترك التسليم ثم ذكر فان صلاته صحيحة. ولو ترك سجدتين، لو ترك سجدتين ولم يدري أهما من ركعتين أو ركعة واحدة، رجحنا جانب الاحتياط، يعني بأن يعمل مقتضى كونهما من ركعتين ثم يعيد لئلا تقع الإعادة قبل الجزء المنسي من الصلاة، لعدم دليل يرجح أحد الاحتمالين فيشك في الامتثال فيجب تحصيل اليقين بالبراءة. ولو كانتا من ركعتين ولم يدري أيهما هي، قيل يعيد لأنه لم تسلم له الأولتان يقينا، والأظهر أنه لا إعادة، وعليه سجدتا السهو. سجدتا السهو، كيفية سجود السهو بأن يقول بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه كيفية سجود السهو. يعني أنا اللي أعرفها هذه سجود بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله وبالله، بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبد الورقة. وإن أخلى بواجب غير ركن فمنه ما يتم معه الصلاة من غير تدارك، ومنه ما يتدارك من غير سجود، ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو. فالأول، من نسي القراءة، سيئة القراءة أو الجهر مكان الإخفاض، جهر في مكان الجهر أخفض، أو الإخفاض في مواضعهما، أو قراءة الحمد عليكم السلام ورحمة الله، أو قراءة السورة حتى ركع، أو الذكر في الركوع، أو الطمأنينة فيه حتى ركع رفع رأسه، يعني أو رفع رأسه أو الطمأنينة فيه حتى سجد، أو الذكر في السجود، أو السجود على الأعضاء السبعة، سجود على الأعضاء، لا بد يكون الإنسان سجود على الأعضاء السبعة، الجبهة واليدين والإبهامين، أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه، أو رفع رأسه من السجود، أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا، أو الذكر في السجود الثاني، أو السجود على الأعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه منه. والثاني، من نسي قراءة الحمد، نسي قراءة الحمد حتى قرأ سورة، استأنف، يقول لك استأنف الحمد والسورة. وكذا لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد قام، يعني يقف فركع ثم سجد. وكذا من ترك السجدتين أو إحداهما أو التشهد وذكر قبل أن يركع رجع فتلافاه، بأن يأتي لما تركه ثم قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح ثم ركع. ولا ولا يجب في هذه الموضعين سجدة السهو لأنه استأنف ما عليه. وقيل يجب والأول أظهر، ولو ترك الصلاة على النبي وعلى آله عليهم السلام حتى سلم قضاهما بعد التسليم، يعني ما صليت على النبي على محمد وآل محمد تخضيه بعد أن تسلم الصلاة. الثالث من ترك سجدتان أو التشهد، سجدة أو التشهد، ولم يذكر حتى يركع، ما ذكر إلا حتى يركع ولم يذكر حتى يركع، قضاها قضاهما أو أحدهما، ويأتي بسجدتي السهو. وأما الشاك الحالة الثالثة ففيه مسائل. الأول من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد صلاة الصبح مثلا، شك ركعة ركعتين أو ركعة، أعاد الصلاة كالصبح وصلاة السفر يعني قصر سان مسافر الرباعية قصر له، وصلاة العيدين إذا كانت فريضة، والكسوف وكذا المغرب. الثانية إذا شك في شيء من أفعال الصلاة ثم ذكر، فإن كان في موضعه في الموضع نفسه بعد أن يأتي بركن آخر أتى به وأتم صلاته، وإن انتقل إلى ركن آخر مضى في صلاته سواء كان ذلك الفعل ركنا أو غيره، وسواء كان في الأوليين أو الأخريين على الأظهار. تفريع: إذا تحقق نية الصلاة وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا استأنف الصلاة. الثالثة إذا شك في إعداد الرباعية، فإن كان في الأوليين أعاد يعني الأولى والثانية شاك أعاد الصلاة، وكذا إذا لم يدري كم صلى، ما أدري كم صلى كم ركعة، وإن تيقن الأوليين وشك في الزائد وجب عليه الاحتياط احتياط. ومسائله أربعة: الأولى من شك بين الاثنين والثلاث، شك بين الاثنين والثلاث يبني على الأكثر، يبني على ايش؟ على الثلاث، يبني على الثلاث وأتم وتشهد وسلم ثم استأنف ركعة من قيام، ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس تعد بركعة واحدة، أن يقف يعني كيفيتها أن يقف ويقول الله أكبر ويقرأ بس الحمد فقط. الثانية من شك بين الثلاث والأربع، بين شك ثلاث صلاة الرباعية شك بين الثلاث والأربع فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم واحتاط كالأولى، الأولى كان هناك ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. الثالثة من شك بين الاثنين والأربع، بين الاثنين أو الأربع يبني على الأربع ويتشهد وسلم ثم أتى بركعتين من قيام، أن يأتي بركعتين من قيام. إذا شك بين الاثنين والأربع يبني على الأربع ويأتي ركعتين من قيام. الرابعة من شك بين الاثنين والثلاث والأربع، شك بين الاثنين والثلاث والأربع يبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثم أتى بركعتين من قيام وركعتين من جلوس. لما انتشك بين الاثنين والثلاث والاربع تبني على الاربع وتسلم، ثم تصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس. وهنا مسائل: الاولى، لو غلب على ظنه احد طرفي ما شك فيه، بنى على الظن، وكان الظن يعتبر كالعلم، الظن كالعلم. الثانية، هل يتعين في الاحتياط، يعني صلاة الاحتياط، الفاتحة، او يكون مخيرا بينهما وبين التسبيح؟ قيل بالاول، لانها صلاة منفردة ولا صلاة الا بها. وقيل بالثاني، لانها صلاة قائمة مقام ثالثة او رابعة، فيثبت فيها التخيير كما ثبت في المبدل منه من الاصل، يعني صلاة الاصل. والاول اشبه، تعيين الفاتحة. الثالثة، لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط، قيل تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط. لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط، يعني قيل تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط، لأنها معرضة لأن تكون تماما. والحدث يمنع ذلك، وقيل لا تبطل لأنها صلاة منفردة، وكونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل منه في كل حكم، لأنها صلاة تعتبر صلاة منفردة من الصلاة. الرابعة، من سهى في سهو لم يلتفت وبنى على صلاته، يعني من شك في صلاة الاحتياط يبني على الأصح. وكذا إذا سهى المأموم سهى، أول على صلاة من الإمام، أول على صلاة الإمام، ولا شك على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه. ولا حكم للسهو مع كثرته، إنسان كثير السهو لا يعتد بسهوه، ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا، لأن هذا الإنسان عادته كل يسهو، فلا يعتد بسهوه. وقيل أن يسهو ثلاثا في فريضة، يعني في كل ثلاث مرات يسهو في صلاة فريضة واحدة يسهو ثلاث مرات. وقيل أن يسهو مرة في ثلاث فرائض والأول أظهر. الخامسة، من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر، عدد النوافل شك، يبني على الأكثر ما يبني على الأقل، وإن بنى على الأقل يقول كان الأفضل. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآل الطيبين الطاهرين.